والله أكثر مجال يمكن ينطبق عليه هذا الوصف والحالين أكثر أو التفاعل معه هو قطاع الشورى، مجلس الشورى. أنا عشت مجلس الشورى 4 سنوات، وأعتقد أنها كانت سنوات ثرية، لأنك في مجلس الشورى تطلع على كل مرافق الدولة، تطلع على تقارير من كل الوزارات، من كل المؤسسات، من كل الجهات، وهذه التقارير تعطيك معلومات ثرية حول الوضع السائر في البلد والإدارات الحكومية وما إلى ذلك. ثم إنها تعطيك فرصة للقاء بعشرات الزملاء الذين يأتون من مشارب مختلفة ومن أنحاء مختلفة من المملكة، يمثلون كل رقعة من رقاع المملكة.